إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى دلالة للناس جميعا، هدى دلالة ومعونة لمين؟ للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين. يقول بقى هدى ورحمة مع بعض كده يبقى رسل للمؤمنين، إنما هو هدى للكل كدلالة، ولكنه للمؤمنين إيه؟ رحمة. ولذلك قال وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. إيه الفرق بين الاثنين؟ شفاء، لأن العطف يقتضي المغايرة، شفاء ورحمة. أم قال لك الشفاء أن يوجد داء يعالجه القرآن، الرحمة ما يجيش الداء خالص. الله وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين.